وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على كلمة سواء في العدل والتوحيد والوعد والوعيد، حتى بعد الناس عن العلم شيئا فشيئا وابتعدوا عن منهج العلم ووقع الخلاف والفرقة. ولما قصر العلماء في واجبهم ظهر الشر والفساد في الأرض، وظهر الجهال مكان العلماء فيضلون الناس بقولهم وبعدهم عن كلام الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلماء هم حملة الأمانة، ومن أخذ الله عليهم الميثاق ثوابهم وافر مدرار وحسابهم شديد عسير. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فامتدح الله عز وجل من وفى بعهده وميثاقه ممن وفى منهم، فقال الله جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وحذر الله عز وجل من مخالفة أمره وتنكب الدليل مع ظهوره، ولذلك أمر الله عز وجل بالرجوع إلى العلماء، لأنهم إن خالفوا كانوا أشد الناس عذابا عند الله. ولذلك أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق. يقول قتادة عليه رحمة الله كما روى ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: هذا ميثاق الله أخذه على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإن كتمان العلم هلكة. فإن فرط أهل العلم بالبلاغ والقيام بميثاق الله عز وجل فعلى الأمة العافة والدمار. ففتي العالم بغير ما يعلم كذب على الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالفتي بغير علم كذب. فمتى فرط العلماء في بيان مهمات الأمة وما يتعلق بمصيرها ونهضتها وجعلوا الحديث للرعاع إلا ضلت الأمة وانحرفت عن مسيرها. ومن نظر إلى حال المسلمين في الأندلس وحال علمائها لما انشغل علماؤها بالجزئيات عن الكليات وانشغلوا عن الأصول بالفروع وتركوا أصول الأمة التي هي بحاجة إلى غرسها في النفوس، سقطت بلاد المسلمين. وقد ذكر بعض علماء المغرب أنه لما كان الاستعمار قد أتى إلى بلاد الشام قبل عقود كان العلماء مشغلين بالفروع وبالجزئيات وبالاختلاف وبالفرقة، والمستعمر على مشارف بلاده. حتى ذكر أحد علماء المغرب قال: حينما قدمت الشام والاستعمار على بلادهم، قال: دخلت مجلسا من مجالس أهل العلم فإذا هم يتدارسون المرأة حينما يخرج لها لحية هل يجوز لها أن تحلقها أم لا. حتى حل عليهم الدمار والوبال وفرطوا فيما أمر الله عز وجل بأخذه والقيام به، فحل ببلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم ودينهم ما حل. ولذلك جعل الله عز وجل العلماء هم الدلالة إلى الحق والدلالة إلى الصواب، وجعل لهم في سبيل ذلك الأذى لتعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، وورثوا أيضا تبعاته ومن تبعاته ما يحصل للعلماء من أذية وابتلاء وامتحان والوقيعة في أعراضهم. وقد حذر الله عز وجل من عدم القيام بالحق وبيان الخير للناس وتحذيرهم من الشر، وحذر الله من سلوك طريقة بني إسرائيل من كتمانهم للحق ولبسهم الحق بالباطل. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وحذر الله من كتمان البينات التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه للناس عامة، فقال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال قرطبي عليه رحمة الله تعالى في تفسير هذه الآية: أخبر الله جل وعلا أن من كتم الحق بعد ظهوره وبيانه عنده أنه ملعون بلعنة الله ولعنة اللاعنين وهم الملائكة. إذن والله جل وعلا قد أخذ على من أتي علما ولو كان يسيرا أن يجعل له الرفعة في الدنيا والآخرة، ومقابل ذلك ضريبة عظيمة إن فرط فيما أمر الله عز وجل به، وإن حصل له ما حصل من السفهاء من التنقص والوقيع في الأعراض. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الناس في ذلك. فالعلماء الحق هم الذين يخشون الله عز وجل في ذلك، ويخشون الله عز وجل في قولهم وفعلهم. فبين الله عز وجل أن من أعظم سماتهم وعلاماتهم هو خشية الله جل وعلا، فقال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام كان قدوتهم وأخشى الناس في الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له لأنا. لما؟ لأنه كان هو صاحب الوحي المنزل، فهو أعلم الناس وأخشاهم لله جل وعلا. ولذلك علل رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه أعلم الناس أنه أخشاهم لله جل وعلا. فهذا هو الأصل، أن يكون العلماء هو أخشى الناس لله، وذلك لأنهم أعلم الناس بوحي الله. وكلما كان الإنسان عالما بالله عالما بوحيه من كتاب وسنة يلزم من ذلك ضمنا أن يكون أخشى الناس لله تعبدا وامتثالا لأمره. لذلك قد روى الإمام مالك الموطأ من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم الخشية. ولذلك من علامة أهل العلم خشية الله وإكثار العمل والتعبد لله، وذلك هو الفيصل بين أهل الزيف والحق. لذلك جعل الله عز وجل العلم الحق في من يخشاه، فقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم الذي لا يدل الإنسان إلى الخشية ويدله على عبادة الله ويدله على الخير ويقربه من الله ويبعده عن زخارف الدنيا التي لا تنفع، فإن هذا ليس بعلم، بل أنه جهل يضر الإنسان ولا ينفعه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله